ما ينزل شيء ولا حتى ولا وداع ما ينزل حتى ولا وداع نعم ما قد اعتمد في دفت طواف الوداع خلاص اي نعم كنت طواف الوداع عندما سافرت إلى المدينة ما سافرت إلى المدينة اي نعم ما في شيء يعني مقصدي أول عندما جاوزني جاءت وعليا يعني جمعة إذا أردت السفر الآن الآن ما عليك شيء الآن وإذا أردت السفر تسافر ولا يجب عليك طواف الوداع هو قصد يا شيخ إني جاء من المدينة وتعدى الميقات وراح على جدة وجاء أخذ عمره علينا لا ما أخذ عمره ما أخذ عمره قبل أخذ عمره قبل يعني قبل يسافر المدينة قبل يسافر المدينة والآن ما أخذ عمره ولا شيء ودف طواف الوداع وصلت جدة يعني المدينة من المدينة جاوزت الميقات وجدت ومن جدة ما عليك شيء ما عليك شيء إنك جاوزت الميقات إنك ما جيت للعمرة أنت جاي للعمرة ما جيت للعمرة خلاص ما عليك شيء ما عليك شيء للميقات يعني بتجاوزك الميقات ما عليك شيء وإذا أردت السفر ما عليك طواف الوداع يغنيك إذا طواف الوداع الأول إيه من الحج بارك الله فيك بارك الله فيك كيف عزمت أديت طريقة الحج إن شاء الله والعمرة وقلت الآن ندير عمرة على أبي أم الجديد الميتين واش ممكن فهو الشرع في هذه العملية هذه واش هي مقبولة أو معمول بها أو لا لا طبعا ممكن لا العمرة بعد الحج العمرة بعد الحج لا تنبغي ولا تصلح العمرة بعد الحج لا تصلح ولا تنبغي ولم يفعلها أحد من السلف الصالح والرسول صلى الله عليه وسلم عليه اللهم صل وسلم حج معه 100,000 ما أحد أتى بعمرة بعد الحج حتى عبد الرحمن بن البكر الذي ذهب بأم المؤمنين عائشة ذهب معها إلى التنعيم وجاء معها إلى الحرم ومع ذلك ما أخذ عمرة ما أخذ عمرة إلا أم المؤمنين عائشة وكل ذلك من أجل أن يطيب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الرحيم بأمته يطيب خاطره المهم أن من لم يحج كعائشة لا ينبغي له أن يأتي بعمرة بعد الحج إذا كان متمتعا أو مفردا وجاء إذا كان متمتعا أو قارنا أما إذا كان مفردا وجاء من مكان بعيد ويخشى أن لا مثلا يتمكن من مجيء من المجيء إلى الحرم مرة ثانية أو يخاف أن لا يجي إلى الحرم مرة ثانية لا مانع من يأتي بعمرة بعد الحج العمرة بعد الحج لنفسه أما يعتمر عن فلان وفلان ما ينبغي هذا وهو في مكة يعني لا الإنسان في مكة لا لا الميت هذا هو في المغرب طبعا هذا الوالدين جاي اي اعلم لا انا اقول الذي يعتمر في مكة انا يعني انت الذي ياتي بالعمرة في مكة لا ينبغي لا ينبغي هذا الاحرام من المشي بعائشة الى اخره اي الذي يبغى ياخذ عمرة يعني اهل مكة اذا ارادوا ان ياخذ عمرة لابد ان يذهبوا الى التنعيم او الى الجعرانة او الى اي مكان في الحنة يعني قلنا ان في راسي من هذه المساله هذه يعني انها غير مقبوله شرعا. اي نعم غير مقبوله شرعا. غير مقبوله شرعا والاولى والافضل والمقبول بل الذي ينبغي ان ياتي به الحجاج وغير الحجاج الطواف في البيت يطوف في البيت ما شاء الله واذا ارادوا ان يدعوا لاحد الوالدين او لعزيز عليهم يدعو له نعم ويستغفر والله سبحانه وتعالى. فالإنسان يقول لها أنا لزيارة المسجد النبوي ومهما جلس في المسجد يوم ساعات أو يوما واحدا أو أيام كل ذلك يكفي. لكن كل ما طارت المدة كل ما طارت المدة إذا لم يكن في مكة ولا في المدينة كل ما طارت المدة يكون أفضل. ليه؟ لأن الصلاة عن ألف صلاة. صلاة في مسجد هذا عن ألف صلاة إلا في المسجد الحرام، وصلاة فيه في مئة ألف صلاة. بعد الانتهاء من الطواف والسعي سواء الحج او عمره، هل لا يجوز ان الانسان يحلف لنفسه التقصير؟ كيف انتهى من الطواف والسعي حجا او عمره، هل بعد هذا الانتهاء لا يجوز له ان يحلف لنفسه او يقصر لنفسه؟ اما يحلف نفسه يقصر نفسه بس يرجع براسه بس يرجع براسه يحلق راسه وما في شيء، يعني لازم يحلقه الغير. ايوه يعني جزاك الله خير، يحلق نفسه اذا استطاع يحلق نفسه ما في مانع، بس ما يبدا بالوجه زي ما يفعلون بعض الناس. الحاج هذا وصى علي وقال لازم تساول علي عشان تتصل بي بالتليفون او اتصل عليك. اينا الرجال هو يقول رمى في منى اليوم الاول واليوم الثاني، اي ومشت القافلة حقه مع دمداه انه يرمي الرمي الثاني. ايه يقول استفسر لي ايش اللي علي وهل علي شيء او سبحان الله او شيء، ابغى تقول اي شيء. يوم العيد رمى يوم العيد واليوم الثاني اللي هو الحادي عشر. ايوه واليوم الثاني عشر ما رمى مشت قافلة بالعصر بالعصر. ايه لا هلا وانت كانوا فيك ليه؟ وبعدين هو وادع ولا ما وادع؟ هو عاد اسمح لي. ايه المهم اسمع انه عنده الان ارتكب، يعني ان كان وادع ارتكب خطأين مو خطأ واحد. ما بات في منى ولا رمى جمرة العقبة في اليوم الثاني عشر. الجمرات في اليوم الثاني عشر. انه ما رمى في اليوم الثاني عشر ولا بات في منى ليلة الثاني عشر. لا يوم الثالث. والثالث اللي بقى عليه قال اليوم الاول رمي واليوم الثاني رمى معروف اليوم الثاني عشر. أيوة. يقول الثالث وامسوا يوم الثالث ما عدم دهن هو اليوم الثاني عشر فعليه اليوم الثالث. خلينا نقول اليوم الثالث رمي. ايوه نعم ليله اليوم الثالث ما بات ولا رمى. ايوه اي نعم. فهذا طعمك عليه دم للمبيت وعليه دم للرمي. عليه دم المبيت بمنى وعليه دم الرمي. المهم عاد انا اي نعم هذا هو علي طعمه قال لي قاعد امان انك تساول عني ابو سعود. هذا هو السؤال انك تسال علي. نعم هذا وان ما اتصل هذا هو. المهم اذا اتصلت انت او اتصل بك فقل عليك دمان، دم للمبيت اليوم الثالث ليلة اليوم الثالث ودم للرمي في اليوم الثالث. اي نعم دم على الرمي وتذبح في مكة ويذبحها هنا في بلده. جزاكم الله خير في أمان الله.